عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت. فتكلما فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود ابن عمه إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، يعني في وقت صلح وهدنة. فتفرقا، كل منهما ذهب في شأنه، هذا إلى جهة وذاك إلى جهة، عبد الله بن سهل ومحيصة. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، قتل، فدفنه ثم قدم المدينة. ولا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لماذا دفنته، ما انتظرت حتى تنتهي القضية، دفنه، لأن جنازة المسلم لا بد من التعجيل بها، لكن إذا اقتضت المصلحة تأخير الدفن لما تتطلبه القضية من بحث في أدلة جنائية أو ما يعين على معرفة القاتل فلا بأس. المقصود أنهم ما عندهم آلات تدل على شيء من ذلك، ولا تحاليل، ولا عندهم قواعد شرعية، مقدمات ونتائج، وهذه طبيعة القضاء الشرعي، نتائجه مبنية على مقدمات شرعية. فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقتص لهم من قاتله، لعل الوحي ينزل عليه فيعين له القاتل، لعل الوحي ينزل عليه، هذا تصورهم، فيقتل القاتل. لكن ما الذي حصل؟ الشرع ليس لوقت معين أو لحقبة واحدة، ليس لزمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا عين قاتل هذا المقتول فمن يعين من قتل من بعده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مؤيد بالوحي، لكنه بشر يقضي على نحو ما يسمع، بشر قدوة وأسوة للحكام وللقضاة الذين أنى لهم بالوحي بعد موته عليه الصلاة والسلام. يعني لو أوحي إليه أن القاتل فلان، لكن الذي يقتل بعده وبعد وفاة النبي من كيف يتعامل معه؟ هذا تشريع. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم. لماذا؟ ما الذي جعله يتكلم الأول؟ لأنه أخ للقتيل، هو صاحب الدم، هو صاحب الدم، لكن السن له قدر في الشرع عندنا، وهذا أدب شرعي أن جعل الكبير ميزة على الصغير. لما ذهب يتكلم قال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر كبر كبر. والحكم الشرعي سواء استعجلت أو بادرت أو تأخرت لم يختلف. ولذا بعض الناس في بعض المواقف يتصرف تصرفات يظنها تنفعه في قضيته وهي بالعكس تضر. في مجالس القضاء يسمع بعض الكلام اللي لا يخدم القضية، ما له قيمة في القضية بل قد يضر. فعلى الإنسان أن يتبع القواعد الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كبر كبر، يعني يترك الكبير يتكلم قبل. وهذا من الأدب الشرعي أن لا يتقدم الصغير بين يدي الكبير. وهذا قل مثل هذا في جميع الأبواب، حتى في إمامة الصلاة، فأقدمهم سنا، فالكبر له شأن في الشريعة، فيقدم الكبير ويحترم الكبير ويحنى على الصغير ويحنى يعطف عليه. لا بد من أن تسود هذه الروح بين أفراد المجتمع الإسلامي. الصغير يحترم الكبير ولا يتقدم بين يديه، وبالمقابل أيضا الكبير يعرف حق الصغير وله شأنه. وهناك أمور لها قدر في الشرع، فأحيانا الجهة إذا كان عن جهة اليمين إذا تعارض أكثر من جهة تستحق التقديم، صغير على الجهة اليمنى وكبير على الجهة اليسرى، ينظر في هذه الأمور التي تقتضي التقديم ويوازن بينها ويرجح. النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب أعطى الصغير، أعطى ابن عباس، أبو بكر عن يساره، لما شرب أعطى الأعرابي، أبو بكر عن يساره، وهو الكبير. فملاحظة مثل هذه الأوصاف ما لم يترتب الناس، أما إذا ترتبوا فاليمين مقدم في الشرع. فمثل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كبر كبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجه أمة، يعني قد يقول هذا منكوب، المسكين أخوه مقتول، دعوه يتكلم، هذا صاحب الشأن، يقول يبقى أن القواعد الشرعية تمضي على أي ظرف وعلى أي حال، والعجلة ما تخدم. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث علي رضي الله تعالى عنه إلى خيبر حال حرب، الناس تطيش عقولهم في أقل من الحرب، الناس تضيع عقولهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انفذ على رسلك، العجلة ما تأتي بشيء، تأني هو الذي يجعل في الغالب النتائج حميدة، والرفق في الأمور كلها ما دخل إلا زان الشيء، والله جل وعلا رفيق يحب الرفق، والعجلة من الشيطان. فعلى الإنسان أن يستعمل هذا الأدب الشرعي في جميع أحواله ويحمد العاقبة. كبر كبر وهو أحدث القوم، يعني أصغرهم سنا، فسكت فسكت، لأنه مسلم مؤمن. ما دعته نفسه الأمارة أن يقول مثل ما قالت المرأة: أنك لم تصب بمصابي، أو مثل ما قال الأنصاري: أن كان ابن عمتك. لا، سكت. فتكلم حويصة ومحيصة فقال: أتحلفون؟ لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالواقعة فقال: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ هذه القسامة، والحديث أصل في مشروعيتها. إذا وجد قتيل بين قوم لا يعرف القاتل بعينه، وهناك لوث يغلب على الظن أن القاتل فلان، يغلب على الظن أن القاتل فلان، فمع هذا اللوث يعني وجد ما يدل على خلاف بينه وبين فلان، أو توعده، أو حصل بينهم إشكال، فإذا وجد مثل هذا يتجه القول بالقسامة. أتحلفون واستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ دم يستدل به من يقول أنه إذا تمت القسامة وحلف أولياء الدم أن فلانا قتله يستحقون قتله، يستحقون دمه ويقتل بهذا. ومنهم من يقول أن القسامة تقرر الدية لا تقرر القتل، وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم. قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ نعم، المسلم يحترم اليمين ولا يجعل الله عرضة اليمين، ما رأى ولا شهد كيف يحلف؟ وإن كان مصيبته مصيبة مثل قتل، وأيضا المدعى عليه ليس بمسلم، لأن بعض الناس يقول ما دام ما هم مسلم سهل احلف والخسارة والشعر، كافر بكافر وش يقتل الأمر هين. قل لا يا أخي، هذا شرع له مقدماته وله نتائجه. لأن بعض الناس يقول ما دام هالشخص هذا مؤذي نشهد عليه أدب ويعزر لو ما حصل شيء. الغايات لا تبرر الوسائل، الغايات لا تبرر الوسائل. أنت ودك فلان والله أدب، أضبط عليه ما يقتضي تأديبه، وما تقول والله أشهد عليه أنه حصل أو فعل أو ما فعله علشان يؤدب، ما صحيح. شهادة زور هذه، وإن كان المشهود عليه مستحق من جهة أخرى، تقول الله فلان الآن جارنا ولا يصلي وآذانا وتعبنا، لماذا نشهد عليه أنه فعل كذا أو قال كذا مما يقتضي ردعه وتأديبه؟ والله المستعان، كل واحد أدب هنا ولا أدب هنا. من بعض الناس قد يتصور هذا، يقول كان القصد الصلاة ما هم أخذ حق الله منه، نشهد عليه أنه تكلم كلاما يعني يقتضي سجنه ولا أدبه ولا شيء، وهو مستحق. قل لا يا أخي، لا يجوز لك أن تفعل هذا. ولذا قالوا كيف نحلف ولم نرى ونشهد ولم نرى، والمشهود عليه يهودي. قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا كيف نأخذ بأيمان قوم الكفار؟ حلفون في المانع، كافر بحلف. طبعا أنتم أنتم حالفين ولا تقبلون أيمان، وش نسعون؟ يعني ليس من الصعب، يعني من الميسور جدا أن ينزل الوحي ويقول أن القاتل فلان، لكن من للقضايا التالية إلى قيام الساعة لو لم يجد مثل هذا النص؟ فإما أن تحلفوا وتستحقون، وإما أن تتبرأ اليهود أو المدعى عليهم بأيمان خمسين وينتهون من تنتهي القضية. ومع ذلكم لم يحلفوا، نكلوا ورفضوا قبول أيمان اليهود. الأصل أن يقول خلاص انتهت القضية، لكن كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل دم مسلم، فوداه بمئة من إبل الصدقة، لأن دم المسلم محترم، دم المسلم محترم. هنا ما فيه لوث، وإن كان من عادة اليهود الغدر ومن عادتهم قتل الأنبياء فضلا عن الصالحين، لكن الأمور العامة لا تقتضي الحكم الخاص. هل يقول قائل أن اليهود اجتمعوا عليه وقتلوا؟ نعم، هم أهل غدر وقتلت الأنبياء اجتمعوا عليه فقتلوا، ما يمكن أن يقال هذا. إذن كيف تتهم شخص بعينه أنه قتله من بين قوم اتصفوا بوصفه وهو الغدر؟ شو الشرع، العدل في الشريعة مع الموافق والمخالف. نعم، لكن بالمقابل أحيانا يجد الإنسان نفسه لا مفر له من الاعتراف وهو بريء، يعني عكس هذا، شخص يذبح ذبيحة في خربة بالأجرة جزار، فلما خرج والسكين تقطر دم، إذا عند باب الخريبة هذه شخص يتشحط في دمه، قبضوا عليه قالوا أنت قتلته، يستطيع أن يتنصل أو ينكر؟ السكين مشهورة والدم يقطر منها والرجل يتشحط في دمه. هذه ذكرها ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية. أخذوه وحكم عليه بأنه هو القاتل، لكن هل يجوز له أن يعترف بأنه هو القاتل أو لا بد أن ينكر؟ يقول ابن القيم أخذوه وحكم عليه بالقتل، ولما أريد التنفيذ خرج شخص من بين المتفرجين وقال أنا الذي قتلت فلان بريء منه، فأنقذه الله جل وعلا، لكن قد لا يجد من ينقذه. فعلى الإنسان أن لا يعرض نفسه إلى مواقع التهم، ولا بد للإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه، فلا يعرض نفسه لمواقع التهم. هذه نقيض ما عندنا، مقتول ما عرف قاتله، وعندنا يضيع دمه ما يضيع، يودى من بيت المال، يودى من بيت المال. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عندي، وفي حديث حماد بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم، على رجل واحد، القاتل واحد، فيدفع برمته. الرمة الأصل فيها الحبل الذي يقاد به الشخص أو تقاد به البهيمة لتسلم بكاملها إلى من يطلبها. قالوا أمر لم نشهده، كيف نحلف، كيف نحلف على شيء ما شاهدناه؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، بأيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار، يعني ما يترددون. نعم، إذا صارت مثل هذه القضية بين مسلم وكافر، المسلم ما عنده بينة، يعني أقرض كافر مبلغ من المال لم يحضره أحد ثقة به، يهودي ولا نصراني ولا مستأمن، أقرضه مبلغ من المال أو له عليه معاملة، ثم بعد ذلك ادعى عليه فأنكر. أين بينتك؟ أين البينة؟ والله ما عندي بينة، الثقة موجودة أو ما توقعت أنه ينكر. إذن يحلف، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال كافر بيحلف، ايش تبون يقول؟ فهنا يأتي دور القاضي وحذق القاضي. والقضاة من كثرة ما يمر عليهم مثل هذه المسائل يكشفون الحق في الغالب. عرض قضية على واحد من القضاة في البحرين، وأدري قبل 60 أو 70 سنة، شخص من الذين يعبدون البقر عنده وديعة لمسلم فجحدها، فجيء به إلى القاضي فقال هات البينة. يقول للمسلم، قال ما عندي بينة. قال إذن حلف. قال إيش حلف؟ عبد البقر حلف، لا تبيه حلف، دعه يحلف بالبقرة. يشرك علشان حطام الدنيا، نقره على شركه من أجل حطام الدنيا، ما يمكن. لكن الشيخ جاء بسكين وقال للمدعى عليه اقبضها بيدك، فقبضها وشهرها هكذا. فقال قل ورب البررة. قال ورب البررة ما عنده مشكلة، حلف بالله جل وعلا مهلك الفجرة ما عنده مشكلة، لأنه ما يظن نفسه فاجره مهلك الفجر، لئن كان صادقا لأخذن هذه السكين وأذبح البقرة. قال لا لا لا، أنا مالي يدفع بقرة ما يذبح. وهو كافر، كافر واعتز بدينه الباطل ولم يجعل معبوده عرضة لمثل هذا، ومع الأسف الشديد من بعض المسلمين يحلف الأيمان المغلظة والأيمان الغموس, ومن أيسر الأمور أن يقول والله وبلى والله وتالله, على أيسر الأشياء مع النهي عن ذلك. فعلى المسلم أن يحفظ يمينه, يحفظ يمينه. لكن إذا حلف المسلم الذي ليس من عادته امتهان اليمين فإبرار المقسم من حقوق المسلم على المسلم. وعلى كل حال الحديث أصل في القسامة, وهي أن يوجد قتيل, يوجد قتيل بين قوم لا يدرى القاتل بعينه ولا بد من وجود اللوث, يوجد قرينة نعم ترجح أن فلان قتل, ومع ذلك على المسلم أن يحفظ يمينه ولا يجعل الله عرضة ليمينه فيتحرى فيها كما تحرى أولياء الدم في هذه القصة. نعم.